نتنفس في كل الأوقات، من منا يحيا دون هوى، كم نفرح لهبوب النسمات تنعشنا كي نشعر بهناء. نتنفس في كل الأوقات، من منا يحيا دون هوى، كم نفرح لهبوب النسمات تنعشنا كي نشعر بهناء. هو نعمة رب يكرمنا، هو نعمة رب يكرمنا، هو يبقى نعمته الكبرى، هو يبقى نعمته الكبرى، وبه خالقنا يرحمنا، فلنخلص لله الشكر، فلنخلص لله الشكر. نتنفس في كل الأوقات، من منا يحيا دون هوى، كم نفرح لهبوب النسمات تنعشنا كي نشعر بهناء. وهواء الأرض ضرورتنا، وهواء الأرض ضرورتنا، فعلام البعض يلوثه، فعلام البعض يلوثه، معملنا أو سيارتنا، لو ندرك ضررا نبعثه، لو ندرك ضررا نبعثه. نتنفس في كل الأوقات، من منا يحيا دون هوى، كم نفرح لهبوب النسمات تنعشنا كي نشعر بهناء. الجو الصافي يجمعنا، الجو الصافي يجمعنا، وبذلك نحمي صحتنا، وبذلك نحمي صحتنا، حمدا للخالق ينفعنا، ويعزز فينا قوتنا، ويعزز فينا قوتنا. نتنفس في كل الأوقات، من منا يحيا دون هوى، كم نفرح لهبوب النسمات تنعشنا كي نشعر بهناء.